شريعة الله للإصلاح عنوان وكل شيء سوى الإسلام خسران. شريعة الله شريعة الله للإصلاح عنوان وكل شيء والإسلام خسران. لما تركنا الهدى حلت بنا محن لما تركنا الهدى حلت بنا محن وهاج للظلم والإفساد طوفان. تاريخنا تاريخنا من رسول الله مبدأه وما عداه فلا عز ولا شان. محمد محمد أنقذ الدنيا محمد أنقذ الدنيا بدعوته ومن هداه لنا روح وريحان. لولاه ظل أبو جهل يضللنا لولاه ظل أبو جهل يضللنا وتستبيح الدماء عبس وذبيان.